من الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على الهادي البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة الكرام، قد تحدثنا عن أنواع التوحيد الثلاثة وعن بعض ما يتبع ذلك وما يلزم له فيما مضى، والآن ننتقل إلى موضوع مهم من أهم موضوعات توحيد المعرفة والإثبات، وهو موضوع نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. وموضوع التشبيه وما يتعلق به من أهم الموضوعات التي خاض فيها الناس قديما وحديثا، وما يزالون يخوضون وفي ربهم يختصمون. فمنهم من يشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، ومنهم من يشبه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى أيضا عن هذا التشبيه، ومنهم من ينفي بعض صفات الله سبحانه وتعالى أو كلها بدعوى التشبيه، ومنهم من يثبت إثباتا مغاليا فيه فيقع في التشبيه وهو يظن أنه من أهل الإثبات، ومنهم من يشتد أو يشتط ويغلو في نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى، ولكنه ينفي بذلك ما ثبت وما صح لله سبحانه وتعالى من صفات. وهذا الموضوع جدير بنا أن نتأمله وأن نتفهمه وأن نعيه، فإنه من أهم أبواب العقيدة، لا سيما وأن الذين ضلوا في باب أبواب العقيدة والإيمان في موضوع توحيد المعرفة والإثبات إنما ضلوا لعدم فهمهم حقيقة التشبيه من حقيقة الإثبات والتنزيه. وهذا ما سوف نشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى ونقرأه ونتأمله في هذا اليوم. فنبدأ بسم الله تعالى من قوله رحمه الله: ولا شيء مثله. وهذه العبارة وحدها هي جامعة لكثير من المعاني العظيمة التي شرحها المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شيء مثله. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن نقص التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يرادفه مع الحديث، وهو ما يفعل القرآن ودل عليه العقل من أن أخطأ إصابته تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يناسبه شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. ليس كمثله شيء ردنا على الممثلة المشكلة، وهو السميع البصير ردنا على النقاط المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المرسل المكروه، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نصير النصارى في كفره. ويراد به انه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولكن بعد القول أنه لا يقال له حي قريب قدير، لأن العبد يسمى بهذه الصفات، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. هذه الأسماء عندك كلمة. لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. بذلك الصفات انتقلت عينك الى السطر الاعلى. لان العبد يسمى بهذه الاسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وارادته وغير ذلك. وهم يوافقون على الصفه على انه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. وهذا بما دل عليه الكتاب والسنه وطريق العقل، ولا يقال فيه عاقل، فان الله سمى نفسه باسماء وسمى ما قرئ له بها، وكذلك سمى كتابه ليس المسمى كالمسمى. نكتب النقطتين اللي تحت. يعني ليس الخالق مثل المخلوق، وإن سمينا هذا بشيء مثل ما سمينا به ذلك. وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال: يخرج الحي من الميت. وقال: ابشروه بغلام حليم. وقال: ابشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: للمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: فجعلنا سميعا بصيرا. وقال امارة العزيز. وكان وراءه مري. وقال تعالى: فمن كان مؤمنا. وقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم انه لا يمان الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز. وكذلك سائر الاسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: انزله بعلمه. وقال تعالى: وما تحمل منه نساء ولا تضع الا بعلمه. وقال عز وجل: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وقال عز وجل: ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستقامه في الامور كلها كما يعلمنا السواق من القران. يقول: اذا نفى احدكم بالارض فليرفع ركعتين من غير فريضه، ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير من في ديني ومعاشي وعاقبه اهلي او قال عاشر اهلي واجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه اهلي او قال عاشر اهلي واجله، فاصرف عنه واصرفني عنه، فاقدر لي الخير حيث كان ثم اعطني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمر بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في هذا الدعاء: اللهم اجرمك الغيث وقدرتك على الخلق، احيني ما تشاء الحياه خيرا لي. احيني يا واحده بعض الطبعات فيها يا عين فقط. احيني يا واحده مكسوره. أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتربني إلى كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغرب والبر، وأسألك القصر في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفع، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد الخطر، وأسألك برد العز بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك في غير ضراء او سفر ولا تشرك مضله. اللهم اجعلنا هديه الايمان واجعلنا هداه المهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله حرا وقدره وقوه. وقال تعالى: ثم جعلناه بعد ضعف وقوه. وقال: وانه لذو علم لما عند الناس. ومعلوم انه ليس العلم كالعلم ولا القوه كالقوه. ونظائر هذا كثيرة، وهذا لا يجب لجميع العقلاء. موضوع التشبيه كما قلنا من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعرفها المسلم ليعرف حقيقة التشبيه، فماذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى من التشبيه، والفرق بين التشبيه وبين الإثبات، فإن فيه أمورا دقيقة لا يدركها كل أحد. ومن الأمور التي ينبغي معرفتها في مبادئ أو أوليات من موضوع التشبيه أن يعلم أن أكثر الخلق في أي شيء وقع ما أن يعلم في أي شيء وقع أكثر الناس، هل وقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق أم وقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق. يعني لو تأملنا قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو نحو ذلك من الأمم، هل وقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق فقالوا إن الله مثل خلقه أو إن الله يشبه شيئا من عباده، أو أنهم رفعوا بعض المخلوقات حتى شبهوها بالله وجعلوها في منزلة تضاهي وتماثل ما اختص الله سبحانه وتعالى نفسه به؟ لو تأملنا حال الأمم لوجدنا أن أكثر شرك الأمم هو أنهم جعلوا المخلوقين كالخالق سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة مهمة لما ينبني عليها من معرفة أن كثيرا من الخوف الذي خاض فيه المتكلمون وأجهدوا أنفسهم فيه وهو ما يتعلق بتشبيه الخالق بالمخلوقين فقط، حتى أنهم نفوا الصفات الثابتة وتركوا مع ذلك الجانب الأهم أو الذي وقع فيه الناس أكثر، وكلاهما مهم لكن ما وقع فيه الخلق أو ما وقع فيه أكثر الخلق أهمله المتكلمون ولم يتكلموا فيه، وهو الجانب تشبيه المخلوقين أو المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أول أمة وقع فيها الشرك هم قوم نوح عليه السلام، وقوم نوح عليه السلام شبهوا المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى، فإن ودا وصواع ويغوث ويعوق ونسر مخلوقات أصلها أناس صالحون عباد لله تعالى من عباد الله الأتقياء الصالحين، ثم كما تعلمون لما أن صوروهم ليتذكروا بهم عبادة الله ثم غلوا في التعظيم حتى عبدوهم ثم جعلوهم آلهة وجعلوا ما لله سبحانه وتعالى من الخصائص، جعلوا رفعوا هذه المخلوقات إلى منزلة الله سبحانه وتعالى وأصبحوا يدعون هذه الآلهة ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهم شبهوا هذه المخلوقات بالله سبحانه وتعالى لما أن رفعوها إلى منزلة الله تبارك وتعالى. وكذلك عباد الأصنام من قوم من سائر الأقوام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان العرب يفعلون ذلك. ومن أعظم أو هو أعظم الطواغيت الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن فرعون. وفرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى شبه نفسه بالخالق سبحانه وتعالى ولم يشبه الله بنفسه، وإنما قال أنا ربكم الأعلى. وهكذا كان أكثر الأمم، إما أن يجعلوا الحجارة كالله سبحانه وتعالى أو يجعلوا الملوك والأباطرة كالله سبحانه وتعالى أو يجعلوا الأحبار والرهبان كالله سبحانه وتعالى، يجعلوهم مثل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإما أن يطيعوهم مثل ما يطيع المؤمن الله أو يدعوهم مثل ما يدعو المؤمنون الله أو يعبدوهم بأي نوع من أنواع العبادات والتأله مثل ما يتأله المؤمنون ويعبدون الله، فنجد في كل هذه الحالات أن الأغلب والأعم في البشر وفي الأمم هو أنهم يشبهون المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى إذ يرفعونهم عن مستوى المخلوق الذي هو ضعيف محدود عاجز ويجعلون ويصبغون عليهم صفات الألوهية. وهذا ما وقعت فيه من هذه الأمة طائفة الصوفية وما أشبهها من الطوائف ولا سيما الرافضة، فهؤلاء وقعوا في هذا التشبيه وهم أكثر الناس أيضا. حتى في هذه الأمة الذين ماثلوا الأمم السابقة أكثر الأمة ماثلوا أكثر الأمم السابقة، وقليل من هذه الأمة ماثل الأقل من الأمم السابقة، وهم بعض طوائف النصارى والمتكلمون الفلاسفة القدامى الذين كان أو بعض الملاحدة من المجوس وغيرهم سواء منهم فلاسفة اليونان أو ملاحدة الهند وأمثالها الذين شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأشهر من اشتهر ذلك عنهم اليهود كما سنأخذ تفصيله إن شاء الله. فأيضا من هذه الأمة من كان قليل أو أقل خطأه في التشبيه هو أنه يشبه الله بخلقه، وهذا ينسب لبعض الناس ممن لهم دراية أو علم بالتفسير كمقاتل ونحوه، وإنما اشتهر وانتشر عن طوائف من الرافضة، فصلها أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. الشاهد أن أحدا يقول إن الله تعالى مثل المخلوق هذا قليل، هذا قليل في الناس، وإن كان هو واقع لكنه قليل. أما أكثر الناس فإنهم يقعون في الضد أو في العكس، وهو أنهم يجعلون المخلوقات مثل الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا شرك الألوهية من الرافضة من الصوفية وكثير من الطوائف الأخرى وكثير من طوائف الرافضة أيضا وقعوا في هذا الشرك بأنهم عظموا هذه المخلوقات وهم الأولياء أو آل البيت أو نحوهم، حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية، مثل ما عظم قوم نوح ودا وسواع ويغوث ويعوق ورفعوها إلى مرتبة الألوهية، فهو نفس الشرك القديم. وأما شرك التشبيه أي تشبيه الخالق بالمخلوقين، فإن أكثر من اشتهر عنه وما يزال محفوظا لدينا آثاره هم اليهود، لأن كثيرا من الأمم السابقة قد انقرضت واندثرت وبقي بعض آثار للفلاسفة وبعض آثار لليهود، ولكن أشهر ذلك موجود عند اليهود في التوراة الموجودة اليوم التي هي الأسفار الخمسة، سفر التكوين ثم سفر الخروج ثم سفر اللاويين إلى آخر، ثم بقية الأسفار التي يتكون منها ما يسمى العهد القديم، ومن العهد القديم والعهد الجديد الذي هو الأناجيل والرسائل يتكون ما يسمى عند النصارى الكتاب المقدس. اليهود لا يؤمنون بالقسم الثاني لطبيعة الحال بالعهد الجديد، لا يؤمن به اليهود، فيبقى دينهم متعلق بما يسمى العهد القديم. والعهد القديم عدة أسفار، أهمها الأسفار الخمسة التي تبتدي بسفر التكوين، وهذا متفق عليه تقريبا أو مجمع عليه بين طوائف اليهود. أما بقية الأسفار ففيها خلاف. الشاهد أنه في هذا الكتاب في العهد القديم أي التوراة المحرفة يثبت اليهود لله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين. أول ما تتحدث عنه التوراة، تتحدث عنه هذا الكتاب، ما هو؟ يتحدث عن خلق العالم من أول صفحة، يتحدث عن خلق العالم وعن خلق الإنسان وكيف خلق الله تبارك وتعالى آدم. وفي أثناء ذلك تقول هذه التوراة المحرفة وإن آدم وحواء، طبعا بالمعنى الكلام بالمعنى، لما أكل من الشجرة بدت لهما يعني عوراتهما فاختبأ في طرف الجنة. وتقول التوراة المحرفة إن الجنة هذه تسمى جنة عدن، وهي أرض تقع بين البصرة وبين الفرات، يعني يجعلونها في الأرض على هذه الأرض، فيقولون فاختبأ في ظل الشجرة، يقولون فجاء الرب وأخذ يتمشى في الجنة فلم يرى آدم وحواء وسمع صوتهما، وهما لما سمعا أقدام الرب اختبأ تحت الشجرة ليهربا منه. في آخر النص مما يدل على أن هذا الكلام ليس من عند الله سبحانه وتعالى أبدا، لأن هذا تشبيه لله عز وجل لأنه مثل أحد المخلوقات التي يمشي. ثم يقول في آخر النص فسألهما الرب يقول ما لكما، كيف عرفتما، كيف أصبحتما عارفين بالخير والشر، ما أدراكما أنكما عريانين، أأكلتما من الشجرة؟ فيقولان نعم يا رب. فإذا تشبيه آخر، وهو أن الرب سبحانه وتعالى وجل شأنه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لن يدري أنهما أكلا من الشجرة إلا بعد أن رآهما بعد أن رأى قد سترى العورة، لأنهم يصورون الإنسان أنه كان جاهل تماما ولا يبالي أنه كان عاريا أو متفكرا أو نحو ذلك إلا بعد أن أكل من شجرة معرفة الخير والشر. تسميها التوراة المحرقة شجرة معرفة الخير والشر التي إذا أكل منها الإنسان صار يعرف الخير والشر. وهذا كله باطل كما تعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وعلمه الخير والشر وفطره على ذلك قبل أن يأكل من الشجرة. فطره الله سبحانه وتعالى على الخير ومعرفته وعرفه أيضا بالشر، ومن الشر الذي حذره منه وعلمه إياه أنه إن طاع الشيطان فإنه يخسر ويشقى. فنجد عدة معاني باطلة في مثل هذا النص، وهي تقطع جميعا بأن هذا ليس من كلام الله ولن يكون أبدا كلام الله. ومن أعظم الأدلة على أن هذا الكتاب ليس من عند الله لكل من نظره وتأمله أن الإنسان يقرأ في آخر السجر الخامس من الأسفار الخمسة، يقرأ فيه لما تكلم عن موسى وعن نهاية حياة موسى وقصة موسى عليه السلام، يقول: ثم مات موسى ودفن في مكان كذا وما يزال قبره معروفا حتى اليوم ولم يأتي بعده نبي مثله. هذا الكلام ضمن الكلام الذي يقولون إنه كلام الله الذي أنزله الله على موسى. فهل يعقل، هل يصدق عاقل أن الله ينزل على موسى هذا الكلام أنه مات موسى ودفن في المكان المعروف وأنه لم يأتي بعده نبي مثله إلى اليوم؟ هذا كلام ينزله الله على موسى؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن لأي صاحب عقل أن يصدق أن هذا الكلام نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وإنما هو كما قال الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هكذا كانوا يفعلون، يكتبون الكتاب بأيديهم ويشتروا به ثمنا قليلا ويشترون على الله الكذب ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذا أحد ما ذكرته التوراة المحرفة في موضوع التشبيه. في موضوع آخر، في سفر آخر، تقول التوراة المحرفة إن الله سبحانه وتعالى صارع يعقوب، نزل من السماء وتصارع هو يعقوب طول الليل إلى الفجر وهما يتصارعان، وفي الصباح يرى يعقوب هذا الذي صارع وإذا به الرب ويقول: أنت الرب الذي كنت تصارعني طول الليل أو طوال الليل. والعياذ بالله من هذا الكفر ومن هذا الضلال الشائن الشنيع، وما ذلك إلا دليل على أن هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى، وأن التشبيه أي تشبيه الخالق بالمخلوقين إنما هو من أصله وجذوره من هذه الأمة الغضبية المحرفة وهم اليهود. وأيضا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بين لنا جانبا من تشبيه اليهود حينما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا أيضا من كلام اليهود قاتلهم الله، فهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه بأنه شحيح أو بأنه فقير أو نحو ذلك من صفاتهم هم المعروفة عنهم قبحهم الله وقاتلهم الله. ومما أيضا تذكره التوراة في هذا المجال أن موسى عليه السلام يقول للرب تعالى لما انغضب على بني إسرائيل وعاقبهم أن يقول: يا ربي ارجع عن حمو غضبك واندم على ما فعلت بشعبك. قال: فندم الرب على ما فعل بشعبه، والعياذ بالله. مواضع كثيرة جدا نستدل منها أو نحاول أن نذكرها لنعرف أن التشبيه لهذا المعنى أي تشبيه الخالق بالمخلوقين إنما أصله من اليهود، وإن الذين نفوا صفات الله عز وجل التي في القرآن أو في السنة وقالوا ننفي التشبيه عن الله أنهم شبهوا القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، شبهوه بالتوراة المحرفة التي كتبها الأحبار والرهبان بأيديهم وغيروا فيها وبدلوا. فلما قالوا نعرض القرآن على العقل وننظر ما ذكر من الصفات فما أثبته العقل منها أثبتناه وما نفاه العقل ننفيه لأنه يستلزم التشبيه، هذا الكلام هو نفس ما قاله الفلاسفة وأمثالهم لما قرأوا التوراة المحرفة وقالوا لا يمكن أن يكون الله مثل ما تقول يمشي كما تقول التوراة المحرفة يمشي كالبشر في الأرض وحتى يبحث عن الناس بين الشجر، ولا يمكن أن يكون يجهل، ولا يمكن أن يكون يصارع المخلوقين كأنهم من البشر. إذن قالوا نعرف، هكذا قال بعض الفلاسفة، قالوا إذن نعرف التوراة ما في التوراة على العقل. لم يكن عندهم معيار، ليس عندهم معيار، لأن أعظم المعايير كما تعلمون وأعظم الموازين هو الكتاب والسنة هو الوحي. فإذا كان التحريف واقعا في الكتاب نفسه، إذا ما المعيار؟ يرجعون للعقل، قالوا نقرأ فما وجدنا عقولنا تثبته أثبتناه، وما وجدنا عقولنا تنفيه نفيناه. وقالوا هذا الكلام يجب أن ينفع عن الله، يجب أن ينفع بالعقل هكذا، لا ما يجب مصدر آخر. فأيضا جاءوا القرآن وقالوا أيضا نقرأ القرآن وننظر، ما دام القرآن أثبت يد ننفي اليد، أثبت الاستواء ننفي الاستواء، أثبت كذا ننفي كذا. إذن هم شبهوا القرآن بالتوراة المحرفة التي كتبها بشر من عند أنفسهم، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى في أي كتاب من كتبه ما فيه تشبيه له بخلقه أبدا سبحانه وتعالى. بل أعظم الحقائق التي يبينها الله تبارك وتعالى في كتبه هي ما يتعلق به بمعرفته وما يستحقه من نعوت الجلال والأسماء الحسنى والصفات العليا، وبما يجب له من حق على العباد وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراد وحده دون أحد سواه. فهذا مما وقعت فيه هذه الأمة الغضبية اليهود. ثم لما ظهرت في الإسلام ملة الرافضة، وكما تعلمون وأظن قد تحدثنا عن ذلك أن أصل دين الرافضة هم اليهود، ولهذا ليس غريبا أن تكون الطائفة المشتهرة بالتشبيه في أمة الإسلام هي الرافضة، ليس هذا غريبا، لأن عبد الله بن سبأ الذي أسس دين الرافضة هو يهودي كما تعلمون، خرج من صنعاء من يهود اليمن وجاء وبذر الفتنة والشقاق عند العوام عند بعض الطغام، واستجاب له إما منافق كان مختبئ مخفي النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد أبي بكر وعمر إلى أول صدر خلافة عثمان، وإما جهال، وإما وهذا أيضا يدخل ضمن المنافقين، إما الذين أسلموا خوفا ولكن الحقد يأكل قلوبهم على هذا الدين، وذلك من أهل الكتاب أو من المجوس، ولا سيما المجوس الفرس العجم، لأن هؤلاء القوم دك الإسلام ملكهم وشتت قوتهم وأباد دولتهم وهدم معابدهم وسحقهم سحقا تاما، بخلاف الغرب بخلاف النصارى كما تعلمون، لأن الإسلام في أول أمره إنما احتل بلاد الشام، وبقي لهم القسطنطينية ما فتحت إلا في عهد محمد الفاتح، وبقيت لهم روما مقر البابوية فلم تمت. فكأن الدين النصراني أو كأن الديانة النصرانية العدو الغربي للإسلام، كأن هذا العدو اقتطعت منه بعض الأطراف، ولذلك لم تكن الصدمة عليه قوية وعنيفة. لكن العدو الشرقي للإسلام أو الأمة، لأنها أمتين، أمة الشرق والغرب، وما تزالان يتعاملان ضد الإسلام، المجوس الفرس، هؤلاء دك الإسلام أرضهم بالكامل وسحقها وتقدم منها إلى أرض الهند وإلى أرض الصين وإلى بلاد الروس. فهذه الأمة يعني انطحنت وتدمرت تدميرا كاملا، ومن هنا كان حقدها أعظم وأكثر على هذا الدين أكثر من الغرب، وكلاهما حاقد. دخلت هذه الطوائف في دين عبد الله بن سبأ، اجتمعت هي وإياه على الحقد على الإسلام، لأن كما تعلمون لما قالوا أنت لعلي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، قالوا أنت، قال ومن أنا؟ قالوا أنت الله، فقال أعوذ بالله، فحفر الحفر وأوقد فيها النيران ورماهم فيها، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجزجت ناري ودعوت القنبرة فهو خادمه. فحتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذا لا يجوز. اعترض ابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقهم لانه قال لا يعذب بالنار الا ربه. الشاهد ان لما فعل علي رضي الله تعالى عنه ذلك هرب عبد الله بن سبأ من الكوفه الى كرمان وبعض البلاد في بلاد المجوس في الشرق، وهنالك بدر دين التشيع او دين الرفض، ومن هنا اوجد في دينهم التشبيه. ولهذا نجد كما قلت في كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري ذكر طوائف كثيره جدا من طوائف الرافضه والشيعه، طوائف كثيره لا تعد ولا تحصى، كثير منها يثبت التشبيه، يقول ان لله يد كيد المخلوق سبحانه وتعالى عن ذلك، وعين كعين المخلوق، ووجه كوجه المخلوق، وكل شيء يقول كالمخلوق. فهذا من اشد انواع الكفر، اجرنا الله تعالى واياكم من ذلك واعاذنا منه. وهذا مما حاربه اهل السنه والجماعه، وقالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال ذلك ائمه الاسلام ائمه اهل السنه والجماعه في عصرهم، قالوا لهم انتم كفار لانكم تشبهون الله بخلقه. وهذا من اعظم الادله على ان اهل السنه والجماعه من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه ونحوهم انهم ليسوا مشبهه، لانهم يكفرون المشبهه، وكفروا هؤلاء الذين اخذوا التشبيه عن اليهود، عن عبد الله بن سبأ وعن امثاله. بقي قضيه قد تقولونها او قد تفاجئون بها، مثلا ان يقال هل الرافضه اليوم على دين التشبيه على يعتقدون التشبيه؟ والذي منكم يقرا عقائد الرافضه المعاصرين وفي القرون المتاخره يعلم انهم معتزله. الرافضه الموجودون اليوم في الارض معتزله، يعني ينفون الصفات جميعا، ونفي الصفات يتناقى مع التشبيه، اذا ليسوا هم من المشبهه ولكنهم من المعطله. الرافضه المعاصرون اليوم ومن قرون طويله هم من المعطله. كيف حصل هذا؟ الواقع ان التشبيه اولا نبذته الامه الاسلاميه نبذا شديدا ورفضته رفضا قاطعا، وكفر علماء السلف اصحابه الذين كانت لهم الجوله وكانت لهم الطوله ضد اهل السنه لم يكونوا المشبهه وانما كانوا المعطله كما تعلمون. الذين عذبوا الامام احمد وسجنوه وعادوه كانوا المعطله من المعتزله وامثالهم، وهم الذين دخلوا في الدوله وفي الوزاره وتمكنوا منها، وحتى كان منهم البرامكة وأمثالهم من المعطلة الذين كانوا يجحدون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون إلا بدين مزدك. هؤلاء الطوائف تمكنوا وظهروا، وكان السلاح الذي كان في أيديهم يحاربون به الإسلام هو الفلسفة، هو الفلسفة وعلم الكلام، مستعينين على ذلك أو مستخدمين في ذلك القواعد المنطقية. فلما حصلت هذه تحولت الرافضة من التشبيه إلى التعطيل. لماذا؟ لأن الرافضة ليس لديهم في الأصل دين من عند الله عز وجل، ليس لديهم شيء ثابت. الشيء الثابت عند الرافضة هو عداوة الإسلام، فمن أيا كان العدو للإسلام فهم معه، يهودي نصراني معطل مؤول مثبت مشبه، أيا كان هم يدورون مع عداوة أهل السنة ومع عداوة الإسلام الحقيقي حيثما دارت. ولذلك نجد هذا الكلام نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في رد كلام الشيعة والقدرية، أو في نقض كلام الشيعة والقدرية، الذي ألفه ردا على ابن المطهر كما سمى نفسه، وهو ابن المنجد كما يسميه شيخ الإسلام كثير من العلماء، الذي كان من أعظم أئمة الشيعة، وألف كتاب منهاج الكرامة. وكان في منهاج الكرامة هذا الكتاب يمشي مؤلفه على منهج المعطلة والمعتزلة والقدرية. ولذلك قال شيخ الإسلام في نقض كلام الشيعة والقدرية، بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحقائق وهي ثابتة في التاريخ ومعروفة من قبل، أن أصل دينكم التشبيه، وأنتم أخذتم التعطيل من المعتزلة، وأنتم أخذتم الفلسفة وأخذتم القدر وأخذتم مثل هذه الأمور من غيركم. لماذا؟ لأن الجامع المشترك او الاساس هو معاداة اهل السنة والجماعة، وهو محاربة هذا الدين والتحريف والابتداع في هذا الدين. هذا هو الاساس وهذا هو المهم عندهم. وكذلك ايضا نجد ان هناك تلاحما عجيبا، المعتزلة انفسهم، المعتزلة الاولون كيف كانت عقيدتهم وكيف اهلت، وهذه قد تكون خارجة عن الموضوع لكن نستفيد ان شاء الله ونحرص على الفائدة جميعا. كيف كان المعتزلة الاولون وكيف الدين المعتزلة اليوم؟ المعتزلة الاولون كانوا يفسقون او يكفرون الطائفتين المختلفتين، طائفة اهل العراق علي ومن معه رضي الله عنه، وطائفة اهل الشام معاوية ومن معه رضي الله عنهم اجمعين. كان المعتزلة يكفرون او يفسقون كلا الطائفتين، حتى قال عمرو بن عبيد لو شهد عندي علي ومعاوية وعائشة والزبير وعمر، يعني اصحاب الجمل واصحاب قسين، لو شهد عندي اي واحد من هؤلاء على درهم لرددت شهادته، لانه فاسق ويستاسق فرد شهادته والعياذ بالله. فكان هذا هو ما يقوله عمرو بن عبيد وهم من قدماء المعتزله، هو واصل بن عطاء كما تعلمون، لان واصل بن عطاء خرج عن حلقه الحسن البصري على راس المئة، فهم من المتقدمين. طيب المعتزله فيما بعد ماذا دينه؟ كيف صاروا؟ صاروا شيعة في العقيدة في مجال الصحابة، أصبح المعتزلة شيعة، وأصبحت كتب المعتزلة الموجودين اليوم، يعني لو قلنا الآن أين المعتزلة اليوم؟ ما في معتزلة اسمه من المعتزلة اليوم، هم الشيعة إما زيدية وإما اثنا عشرية إلى آخره، هؤلاء هم المعتزلة ويقرؤون ويقررون كتب المعتزلة نفسها. والرافضة كما قلنا انتقلوا من التشبيه الى الاعتزال. فلماذا تحول ايضا المعتزلة؟ عرفنا لماذا تحول الرافضة الى التعطيل، فلماذا تحول المعتزلة الى التشيع؟ نفس القضية، لان المعتزلة عقل دينهم مرض في القلب، شبهات في القلب، امراض قلبية، نفاق، عدم ايمان بالنص كما ينبغي. وكثير ممن دخلوا في علم الكلام وقاضوا في الفلسفة كانوا من هذا النوع، من نوع الحقد أيضا على الإسلام ومرض القلب. فأي طائفة خير لهم أن ينغمسوا فيها ويدخلوا فيها؟ طائفة الشيعة، لأنها طائفة عاطفة بلا عقل، والشيعة أو المعتزلة لديهم عقل جدل علم كلام بلا عاطفة بلا روحانيات. التقت عاطفة بلا عقل، يعني عقل ليس العقل الصحيح السليم طبعا، إنما عقليات جدليات، التقت عاطفة مع كلام وجدليات، مع التقت جدليات وكلام بلا عاطفة، التقى الاثنان وأصبح خطا واحدا وأصبح يكونان منهجا واحدا. فالمعتزلة هم شيعة والشيعة هم معتزلة، بينما لو قارنا كلام الشيعة المتأخرين فوجدناه يخالف كلام الشيعة الأولين في موضوع التشبيه، لأن الأولين مشبهة والآخرين معطلة. ولو نظر المعتزلة الأولين وجدناهم يكفرون أو يفسقون علي بن أبي طالب، وهم أقرب إلى رأي الخوارج، بينما الشيعة المتأخرين المعتزلة المتأخرين نجد أنهم متشيعين يثبتون الإمامة والخلافة لعلي أمير المؤمنين وحده ويبطلون من عداه. ومن ذلك أيضا بعض العوامل التاريخية مثل خروج زيد بن علي، زيد بن علي زين العابدين، هذا كان من أئمة أهل السنة بخلاف ما تدعيه الزيدية فيه، ولكن الرجل كان يطمح في الخلافة والثورة على بني أمية، يعني كانت الثورة سياسية وليس لها اعتقاد خاص يتميز به. فأتبعه من الشيعة جاءوا إليه وقالوا له ستتبرأ من أبي بكر وعمر لننضم إليك، وكانوا من أتباعه وهم كثير، ننضم إليك ونصور معك. قال لا، كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ الذي يتبرأ من أبي بكر وعمر أو يطعن في أبي بكر وعمر، هذا يطعن في من؟ يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. لو أعلم أن لك إنسان أنت وإياه أصحاب وأصدقاء في وقت الرخاء وفي وقت الشدة سنوات طويلة ومعك، وأقول هذا فيه وهذا منافق وهذا يرتكب الفواحش وهذا يفعل وهذا يفعل ولا أترك مسبة إلا وضعتها فيه، فكان هذا بطبيعة الحال طعن وقدحا فيك. هذا أمر يعرفه جميع العقلاء. فقال زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين، قال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ لا يمكن هذا. قالوا إذا نرفضك ونرفض ما تدعون إليه. قال هو رفضتموني أيها الرافضة، أو رفضتموني فأنتم رافضة. فقيل إن أصل تسميتهم الرافضة هو من ذلك اليوم، وإن شاء الله يأتي لهم موضوع آخر ونتحدث عن أسباب نشأتهم وعن أسباب تسميتهم. فعلي زيد بن علي هذا قال لا، نحن لا نتبرأ من إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، مع اعتقادنا، أو هكذا قالت الزيدية من بعده، مع الاعتقاد بأن الإمام الحق والأولى بالإمامة هو علي. كيف تقولون ذلك؟ قالوا نقول أنه يجوز إمامة المقبول مع وجود الفاضل، فإمامة أبي بكر صحيحة وإمامة عمر صحيحة مع وجود الفاضل أو الأفضل وهو علي، فإمامة الكل صحيحة لكن الأفضل هو علي. هكذا قالت الزيدية، وخالفت الزيدية بذلك الرافضة الغلاة أو الشيعة الغلاة الذين يكفرون الشيخين أو يتبرؤون منهما على الأقل، لأنه كما سبق معنا أن الشيعة منهم المفضلة وهم الزيدية هؤلاء، ومنهم السدادة الذين يسبون ويشتمون الشيخين، ومنهم وهم أخبثهم الغلاة المكفرة الذين يكفرون الشيخين أو الصاحبين. إذا عرفنا ما قال المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى هنا، لكن نعود من أول الكلام فنقول إن أهل السنة اتفقوا على أنه تعالى ليس كمثله شيء، وهذا الكلام وسط، أهل السنة فيه وسط بين المعطلة وبين المشبهة. هم أي أهل السنة والجماعة هم الذين عرفوا حقيقة الإثبات وعرفوا حقيقة التنزيه، لأنهم اتبعوا ما جاء في الدليل، ما جاء في الكتاب وفي السنة. من أعرف الناس، من أعرف شيء، أعرف شيء بما يثبت لله؟ الله سبحانه وتعالى. فنثبت له ما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه. ومن أعرف الناس بما نثبت لله سبحانه وتعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فنثبت له ما أثبته لنفسه، ما أثبته لربه. وكذلك في المقابل ما نفاه الله عن نفسه أو ما نفاه رسوله عنه فإننا أيضا ننفيه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فهم ينفون التشبيه. إذا قيل لك أهل السنة والجماعة ما موقفهم من التشبيه؟ ينفون التشبيه. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونحوها من الآيات. لكن يأتيك أحد فيقول طيب إذا الذين يقولون، نقرأ نحن في بعض الكتب يقولون وننفي عن الله ما يشبه المخلوقين كاليد والاستواء وكذا وكذا لأن هذا من التشبيه. نقول أيوة. من أجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله لكن لفظ التشبيه، كلمة التشبيه صارت كلمة مجملة تحمل معنيين، معنى صحيح ومعنى باطل. واحد يقول لك أنا أنفي التشبيه، هناك يعني يحتمل معنيين، إما أن يكون من أهل السنة فينفي التشبيه بمعنى أنه ينفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مما هو من صفات المخلوقين، وإما أن يكون ينفي التشبيه أي من المعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى بعض صفاته ويقولون إننا ننفيها عنه لأنها تقتضي أو تستلزم أو توهم التشبيه ونحو ذلك من العبارات. فالمؤلف يقول لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، كما في هذه الآية بسم الله. وما دام أن الله سبحانه وتعالى موجود، وما دام أنه واجب وجود، وما دام كذا فلنثبت له ما شئنا. والإثبات هذا شيء حسن وارد في الكتاب والسنة، لكن إثبات بتشبيه لا. هم زادوا وغلوا في الإثبات حتى أثبتوها بما يشبه صفات المخلوقين، وأما المعطلة فإنهم عرفوا جانبا من الحق وهو جانب عدم المشابهة عدم المماثلة، وهو حق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء ولا يماثل شيء ليس كمثله شيء، هذا حق عرفوه، ولكنهم زادوا عليه بأن نفوا ما له من الحق سبحانه وتعالى، وقالوا إذن لا نثبت له شيء حتى لا نقع في التشبيه. لكن في قضية، يعني مثل المؤلف يقول آخر عبارة يقول فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، النفاة المعطلة أحسن في تشبيه الله في تنزيه الله سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني السادسة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. هل هذا الكلام من الشارح من المؤلف يقتضي أن كل المعطلة وكل المشبهة نيتهم حسنة، أن هو الآن يحكم عليه بأن نيتهم طيبة، أن المشبهة أرادوا بحسن النية يثبتوا لكن وقعوا في التشبيه، والمعطلة أرادوا بحسن النية أن ينزهوا وقعوا في التعطيل؟ لا، لا يستلزم ذلك، هذا حكم على العمل نفسه، هذا حكم على العمل. مجرد التشبيه لا شك أن فيه إثبات، ومجرد التعطيل لا شك أنه متضمن لتنزيه، هذا مجرد حكم على العمل. لكن هل المشبه هل يعني هذا كما قد يفهم بعض الناس؟ إذا النفاة محسنين، ما في واحد نفى الصفات إلا ونيته طيبة؟ لا. ما في واحد شبه الله بخلقه إلا ونيته طيبة جفظ يثبت؟ لا. لماذا؟ لأن من أعظم المشبهة اليهود، هل نيات اليهود طيبة؟ أرادوا الإحسان في دينهم أو أرادوا الإحسان في الإسلام وقالوا نشبه؟ أبدا أبدا، ولم تقل. لكن وجد في المسلمين، نعم وجد في المسلمين من أخذ هذا الكلام بحسن نية وبغير فهم ولا عقل. النفاة أيضا، نقول نفاة المثل المعتزلة وهم أشهر الطوائف، هل كلهم على حسن نية وعلى تنزيه لله؟ لا. النظام على سبيل المثال، إبراهيم النظام، هذا الرجل لو قرأتم ترجمته في سير أعلام النبلاء وأيضا في بعض الكتب التي فصلت ترجمة أكثر، كان إبراهيم النظام على دين البراهمة الذين في الهند، البراهمة الذين اليوم معروفين، وكان ودين البراهمة كان منهم نوع فلاسفة ينكرون النبوات، ينكرون الوحي وينكرون النبوة. إبراهيم النظام دخل في دين الإسلام وعنده هذه العقيدة، ولذلك قال عنه بعض العلماء واقع حاله ينطق بذلك أنه دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام، وأفسده بطريق المبالغة في العقل، لأن البراهمة أو طائفة منهم يقولون إن العقول تغني عن الشرائع، فجاء إبراهيم النظام ودخل في المعتزلة وصار من رؤسائهم وقال لا، وقال إن العقل هو المعيار في إثبات أي شيء لله ومن نفي أي شيء ويكتفى به عن النقل. أو هما قرينان، بعض الفلاسفة بعض هؤلاء يقول مثل ما قال ابن رشد مثلا، فصل المقال، كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاستقرار، يقولون الشريعة ما تنافي الحكمة، الحقيقة هذه عند الصوفية، لكن أو العقل أو الحكمة ما تنافى مع الشريعة. طبعا لو صرحوا لو قالوا الشريعة تنافي الحكمة كفرهم العوام ونبذوهم حتى العوام حتى الجهال، لو قال واحد إنه هذا الشريعة تنافي الفلسفة قالوا إذا نحن مع الشريعة ولسنا مع الفلسفة، شيء طبيعي عند أي مسلم، لكن قالوا لا، الشريعة لا تتنافى مع الفلسفة أي الحكمة، يسمون الحكمة هم، ويسمون الفلاسفة الحكماء. لقرينا في كتب علم الكلام قال الحكماء، الحكماء هم الفلاسفة أرسطو وأمثال، يقولون أعظم شريعة جاءت على ظهر الأرض وعرفها العالم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وجميل لو قرينا هذا الكلام يقول هذول طيبين يمدحون الإسلام، لا، هؤلاء يقصدون شيء آخر، يقولون إننا لما عرضنا الشرائع القديمة على العقل، عرضنا اليهودية وعرضنا النصرانية على العقل أي على الحكمة التي هي الميزان، وجدنا فيها الخلل والاضطراب والتناقض. مثل ما بدأنا أول حديث لما واحد يقرأ التوراة، أي واحد أي إنسان عنده عقل يبدأ يقرأ التوراة ويشوف. طبعا التوراة مثل ما قلت أنه التوراة اليهود يؤمنوا بالعهد القديم، فإذا النصارى يؤمنوا بالعهد القديم والعهد الجديد. إذن الذي يبدأ يقرأ في سفر التكوين ممكن يكون يهودي أو نصراني نفس الشيء، لأن الاثنين يؤمنوا بهذا السفر. سفر التكوين هو يعني أول الأسفار، أسفار التوراة التي حملها الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى، ثم لم يحمل اليهود ثم لم يحملوها فكانوا كالحمار يحمل أسفارا. إذن نقول لو أي عاقل بدأ يقرأ من سفر التكوين يشوف اليهود ويشوف النصارى اللي هم أكثر أمم العالم كما على الأقل كما يزعمون، أكثر دين انتشار في العالم بالعدد يقولون هم النصارى بالطوائف المعروفة. طيب يقرأ أي إنسان عنده عقل يبدأ يقرأ أول ما يقع عليه سفر التكوين، وأول ما يقرأ في سفر التكوين يقرأ هذا الكلام الذي تحدثنا عنه أول لما الدرس عن قضية خلق آدم، وأنه جنة عدن عند البصرة، وأن الرب يمشي في الجنة وبعدين ما يدري فين راح آدم وحواء، بعدين شافوا مختبئين بعدين طلعهم بعدين كذا بعدين. هذا الكلام لا يوافق العقل أبدا. حتى الفلاسفة الأولين لما قرأوا هذا الكلام قالوا هذه الشريعة باطلة، شريعة ينقضها العقل. قالوا لما قرأنا القرآن وجدناه جاء بحكمة عجيبة، وجدناه جاء بكلام عجيب. لما قرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يطعنوا وجدوا شيء عجيب. وبعدين قالوا لو نقول أن في القرآن تشبيه وهكذا بصراحة بدون أن المواردة هذا ينظر أكثر منا المسلمين، لكن نقول لهم الشريعة والحكمة هما حق، كلاهما حق وكلاهما يدل على شيء واحد. فإيش الفرق؟ قالوا الفرق أن الشرائع جاءت للعوام، الشرائع جاءت للعوام. العوام ما يفهموا إلا أنه تقول لهم يد وغضب ورضا ورحمة وخوف ويعني رجاء وكذا علشان يعني يفهموا. لكن العقلاء الحكماء أصحاب العقول يعني الفلاسفة ومن كانوا هؤلاء جاءت لهم الحكمة، يعني شريعة الله وحي رب العالمين الذي أنزل إليه جبريل نزل للضعفاء للبسطاء، ولكن هم عندهم ما هو أعظم مما أنزل الله والعياذ بالله. هذا كلام الكلام أعظم مما أنزل الله في الكتب، وأعظم مما بعث به جبريل، وأعظم مما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ كلام أرسطو وأفلاطون وفرثريون وفلان إلى ابن سينا والكندي والفارابي وغيرهم. يقولون هذا للطبقة العليا المثقفة. هذا يثبت ما سبق معنا لما قلنا أن الصوفية يقول حقيقة وشريعة، يقول أيضا لا في تعارض بين الحقيقة وبين الشريعة، لكن الحقيقة هي خاصة ولخاصة الخاصة، أما الشريعة فهي لمن؟ للعامة. خلي يصلي يطوف يتعبد، هذا عامي ما يعرف الله إن هذا الطريق. لكن اللي عرف الذي من خاصة حتى الناس يصلوا هو قاعد الله الله الله، هذا لأنه مرتبط مباشرة بالملأ الأعلى وبذات الله حتى يتحد به. فلا تعيب على هذا ولا على هذا، لأنه هذا عامي ماشي مع الشريعة، وهذا خاص من أهل الخاصة من أهل الولاية ولي ماشي مع الحقيقة، فلا تنافي بينهما. يقول هذا لأن عبارة الشارح هنا قد توهم بعض الناس، يقول أنتم مثلا تهاجمون المعطلة تهاجمون المشبهة، والمؤرخ يقول أنه فيها أحسن والمشبهة أحسن. نقول العمل في ذاته فيه حق وتبعه كثير من الباطل، لكن لا يستلزم ذلك القول بأن هؤلاء الناس جميعا جاءوا وأرادوا الحق أو أرادوا الإحسان. بل الذين كانوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون لما أقسموا بالله أنهم ما يريدون إلا الإحسان وإلا التوفيق لم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك، ورده عليهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم وأن لا يصدقهم بهذا القول. فكثير من الناس يدعي الإحسان ويدعي التوفيق، إما الإحسان بين التوفيق بين العقليات وبين النقليات، وإما الإحسان وإما الإصلاح بين الشريعة والحكمة مثلا أو بين الحقيقة والشريعة كما يزعم هؤلاء. نقول هذا ونقف عند هذا الموضع. ففيه غنية وكفاية، حتى نكمل إن شاء الله هذا الموضوع إلى قوله وعلى شيء يعجزه في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسيح الفرصة لمن يريد أن يتفضل من الإخوة ونجيب على بعض الأسئلة. جواب دحين ولا تبغى تفضل كلكم؟ طيب خلينا نجاوب بعد الصلاة ما يمنع، كم باقي؟ طيب بعد الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله نجيب. من ثلاثة حياك الله. إلا لذلك سمحت أخي واحد يحول فلوس أبعى الطرفية دي تحويل الريالات ويسلم فيها في السودان جنيه، لكن بأفضل شيء، فهل ده داخل في العملة بالعملة أو حبيب العملة فيها معي؟ أول شيء أفضل السودان عشان الصرف معلوم، هو معلوم يعني الريال بكذا، لكن ما بديك جنيهات سودانية. أيوة بديك شيء تحول هذا في شيء تمشي تستلم بها من وكيله في السودان. نعم معروف هذا، يعني ان شاء الله انه لا باس به، لكن لو عرفت تحرز من الاسم نهائيا نعم تصرف. طبعا انت ما تحول فيه ولا تصرف، لو صرفت وقبضت الجنيهات منه هذه 1000 ريال تصرفها جنيهات، بعد يقول لك طيب حول لي الجنيهات للسودان، لو انت عملت كذا تكون سليم 100%. لعله أن يكون شفاء لبعض ما يرد في الأسئلة، لما ورد في الأسئلة أو يرد في الأذهان فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وبوجود الله تبارك وتعالى وبما يشبه ذلك. فنقول أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا ما يذكرنا ويأمرنا بالنظر والتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى لنعرف بها عظمته تبارك وتعالى وعظمة صفاته سبحانه وتعالى. وأما الخوف في ذاته سبحانه وتعالى فقد نهينا عن ذلك، فهذا فوق طاقة البشر. وهذا الكلام كان علماؤنا علماء السلف، كان الصحابة والتابعون يقولونه ويأتون عليه بأدلة، لكن نحن اليوم هذا الكلام الأدلة عليه أعظم، ومن أفواه الكفار ومن أفواه المستغرين بالكون أعظم وأعظم مما كان يستدل به في الماضي، مع أن الشرك والإلحاد في هذا الزمان أعظم وأكثر بل أضعاف الماضي، لكن الله تعالى جعل الدلائل في هذا العصر أعظم وأكثر وأشهر مما كان في الماضي أيضا فيما يتعلق بالتفكر في مخلوقات الله ودلالة هذا التفكر ودلالة عظمة مخلوقات الله على الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى أن العقل لا يحيط به علما، لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الإنسان أيها الإخوة لما بدأ العلم التجريبي في أول مراحله بدأ الإنسان يبحث في الكون ويبحث في الحياة فيما حوله على أساس تجريبي نظري، وأخذ هذا العمل بعدين أو جانبين، وكل منهما وصل إلى العجب العجاب. ما هما؟ اتجه بعض الناس او اتجه جانب من العلم البشري الى الملأ الى الكون الى الفضاء الخارجي الى الكون العام الواسع في مداه وفي اتساعه العميق، اتجهت انظار كثير من العلماء التجريبيين الى هذا الفضاء والى هذا الكون، فاتجه الى الاعلى، رصدوا الكواكب والنجوم المجموعات المجرات وأخذوا يبحثون ويبحثون ويبحثون حتى وصلنا إلى القرن العشرين. وجانب آخر من العلم البشري اتجه إلى الأسفل، أخذ هذه الأجزاء الذرة وحللها إلى أجزاء ثم إلى أجزاء ثم إلى أجزاء، وأخذ يبحث في هذه العلوم. والعلم الذي هو علم الطبيعة الذي اختص به أو علم الفلك وما أشبه ذلك اختص بالأعلى، والعلم الذي في الأسفل كعلم الكيمياء وأمثالها ومعرفة خواص المادة، كلاهما وصلا إلى نتيجة واحدة، وهي ماذا؟ هي أننا نجهل الكون. نتيجة الكذب ونتيجة العلم ونتيجة البحث الطويلة الشاقة، أحدث النظريات الآن تقول إنه ليس هناك حقيقة وإننا نجهل الكون. كيف نجهل الكون؟ قالوا الذي صعد إلى الأعلى ضاع، جاءوا بمراصد، حبروا مراصد أكبر، اكتشفوا إلى خير لم يصلوا إلى حقيقة، وإنما بدأوا يفترضون نظريات عن حجم الكون وعن سعة الكون. وأنتم إن شاء الله وأغلبكم لا يصعب عليه فهم كثير من الأمور، بل أنا من أقلكم في هذا. مثلا لما يقولون إن سرعة الضوء هي ما يعادل 300,000 كيلو متر في الثانية، طيب، ويقولون بناء على ذلك إن البعد بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، يقولون أن الشمس تبعد 93 مليون ميل، والضوء يصل إلينا في كم؟ في 8 دقائق. العلماء الفلك لا يحسبوا مثلنا بالكيلو ولا بالميل أبدا، يحسبوا بالسنة الضوئية، الدقيقة الضوئية أو الثانية أو الدقيقة أو الساعة أو السنة الضوئية. فالقمر يبعد عنا ثانية واحدة، ضوء يبعد ثانية واحدة 300,000 كيلو، الشمس تبعد 8 دقائق. طيب كم تبعد الشعرة عنا التي يقول الله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشعرة؟ كم تبعد عنا الشعرة؟ قالوا 6 ملايين سنة ضوئية. 6 ملايين سنة ضوئية، كيف هذا؟ ما هي 6 ملايين سنة من سنين الحياة الدنيا هذه؟ لا، يعني إذا كان بعد الشمس 93 مليون ميل 8 دقائق، كيف تتصوروا 6 ملايين سنة بالنسبة لهذه 8 دقائق؟ سبحان الله. طيب فيه أبعد من الشعرة؟ قالوا فيه، هم يقولوا فيه أبعد، نعم، لكن الشعرة لأنها بارزة ولأنها واضحة، والله سبحانه وتعالى لما ذكرها وأنه هو رب الشعرة، لأن بعض العرب كانوا يعبدون الشعرة، لا يعتقدون أن هذا هو الإله، فالله سبحانه وتعالى يقول إنه هو تعالى هو رب الشعرة. ثم قال بعد ذلك فلا أقسم بمواقع النجوم، في سورة الواقعة قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالشعرة المذكورة في سورة النجم هي إحدى هذه النجوم العظيمة، الشعرة اليمنية. طيب هؤلاء الذين صعدوا إلى الأعلى رجعوا بالحيرة، قالوا أن الكون مجهول، حقيقة الفضاء مجهولة، يعني نحن الآن نعرف أن الفضاء بالنسبة لي ولك لما نقول فضاء يعني الجو هذا اللي أمامنا، لكن هذا الجو قالوا هذا له مسافة معلومة كذا ميل محددة، بعدها يبدأ ما يسمى الفضاء الخارجي، هذا الشيء يختلف تماما عن الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض، ثم بعد ذلك إلى الكواكب، إلى المجموعة الشمسية، إلى المجرة، إلى المجرات، إلى أن يضيع الإنسان تماما ويضيع العلم، المراصد تكل وتعجز، مهما اخترعوا مهما كبروا تكل وتعجز المراصد ولا يلقى هناك أي نتيجة. قالوا إذن أحسن شيء الاتجاه إلى الشيء المحسوس، وهذا هو الأفضل، قالوا شيء محسوس نستطيع أننا نضبط ونرصد لنعرف حقيقته ونعرف ماهيته. وهؤلاء اللي يسميهم الماديين، العلماء اللي يسمونهم العلماء الماديين الذين ينكرون عالم الغيب، ينكرون ما في غيب، ما في رب، ما في ملائكة، يقول لك نؤمن بالمادة، ليش؟ قالوا المادة شيء محسوس، تؤمن بشيء تشوفه تعرفه تعرف حقيقته، لكن كلام هذا كلام والعياذ بالله كما يقولون فاضي، كلام باطل. طبعا هم يقولونه بالنسبة لدينهم، هؤلاء طبعا نصارى كفار أصلا، يقولوا هذا الكلام بالنسبة لدينهم أنه باطل ومحرف، واما ديننا يحكمون عليه هوى وتعصبا لا عن حق. الشاهد قالوا بلاش من هذا، نرجع للماده، نؤمن بالماده. كان كارل ماركس وامثال المشروعين والملاحد وغيرهم يقول لك، يقول ايش الماده؟ الماده شيء معروف، هذه الماده، هذه الماده، ايش هي هذه الماده؟ شيء واضح خلاص، ما يحتاج امن بهذا الموجود ولا تؤمن بالغير. واخرج الناس من الدين بهذه الطريقه. لما تطور العلم قالوا لا، انت تشوف هذا حجر، الحجر هذا عباره عليه عن ذرات. طيب كبروا كبروا كمان، جابوا قطعه صغيره كبروا، طلعت الذره يعني قاعد يكبروا ويكبروا ويكبروا، مثل ما كبروا وهم متجهين الى الفضاء الاعلى، يكبروا ويكبروا ويكبروا حتى وصل الامر بهم الى انه هذه الذره تتكون من كهيربات الالكترونيات والنيوترينات كما يسمونها، الى ثالث وموجب ثالث. والفراغ، الفراغ هذه النواة يعني الآخر شيء، آخر شيء ينتهي، يعني آخر جزء يمكن ينتهي إليه وجود أي شيء ثم ذرة، يعني نبسط الأمور مثلا. وبعدين إيه؟ هذا اللي هو أصغر شيء يمكن أن يرصد أو يعلم، هذا له يدور حوله ما أشياء تدور حوله كهيربات، مثل ما تدور كما يقولون هم، مثل ما تدور الكواكب حول النجوم في المجرات، نفس الشغل واحد. هذا الشيء البسيط جدا اللي يتكون من اشياء بعضها دور حول بعض، ايش العجوبه؟ قالوا انه لو احنا استطعنا ان نعطف المدار او مدارها، مدار هذه المواد الجذريات البسيطه اللي يتكون منها هذا الجزء الاصغر جدا، لا اودى ذلك الى انفجار، وهذا الانفجار يسمى القنبله الذريه. القنبله الذريه هذه الكبرى، قالوا نعم هذه القنبلة الذرية هي أصلا يعني تعطيل أو خلل في دورة هذه الأشياء التي لا ترى إلا بالمجاهد الدقيقة جدا جدا. ومع ذلك نحن نرى هذه الأشياء، هذا الشيء موجود، هذا معروف حقيقة. لا، هذا أي شيء أمامي لو كبرت مئات المرات لوجدت فراغات هائلة جدا، ويتكون من أشياء وبينها فراغات، ثم ننتهي إلى أن نصل إلى هذه الذرات التي فيها هذه الثمانية التي تدور حول نواة في الوسط. إذن قالوا ما وصلنا إلى شيء، يعني لما كنا في القرن التاسع عشر نؤمن بالأشياء، بحقائق الأشياء، كانت لدينا قناعات أفضل من هذه، نؤمن بأشياء واضحة، يعني كان عند البشر قناعة أني أنا مؤمن بشيء واضح جدا. الآن أصبح الشيء الواضح هذا أجهل عندي من الشيء الذي كنت في الماضي أقول عن السماوات. الشاهد يا اخوان ان الانسان هذا العلم البشري محدود، محدود جدا، صعد الى الاعلى فلم ينتهي الى شيء، نزل الى الاسفل واخذ دجل في الصغير لم ينتهي الى شيء. فهي الان تسمى نظريات، كلها تسمى نظريات، حتى في الاشياء الموجودة الملموسة التي توضع في المعمل وتوضع تحت المجاهر وترصد وتضبط تسمى نظريات. لم يستطيعوا أن يصلوا إلى حقيقة المخلوقات وكل هذه الموجودات. فلماذا قلنا هذا الكلام؟ نقوله حتى نعرف لماذا عقولنا البشرية تعجز عن معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى، وعن معرفة حقيقة صفات الله تبارك وتعالى. ولما نقول إن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفهم هذه الآية ليس كمثله شيء، نفهمها فهما أعظم وأعجب وأدق، إذا عرفنا أن الإنسان عاجز عن تصور المخلوقات وعن معرفة كنه وحقيقة المخلوقات، بل هو عاجز عن معرفة كنه نفسه. ما هي حقيقته؟ لما جاء الناس أو العلماء الأطباء يبحثون في حقيقة الإنسان وما هو الموت، احتاروا ما هو الموت، من زمان يتكلموا في الموت. بعض الناس من قديم قالوا مثل ما يعبر عنه الآن أنه تعطل في الأعمال العضوية التي يؤديها الجسد يؤدي إلى الموت. طيب قالوا إذا لو أمكن إصلاح العطل الذي حصل في هذا هذه الأعضاء هل يمكن أن يعود؟ يمكن، فكر، قال ربما يمكن هذا. طيب حاولوا أن يصلوا إلى شيء؟ لن يصلوا إلى شيء أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. شوف هذا كلام الله يخاطب الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أرعوه آذانكم وأنصتوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذباب سبحان الله، ولو اجتمعوا له كل العلوم كلها لن يخلقوا ذبابا، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، لو سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه منه سبحان الله. حتى مع القوة الذرية، حتى مع عدلات القارات لا يستطيعون أن يستنقذوا شيء يسلبه الذباب. نعم هكذا قال الله، فكيف يحلمون أن يخلقوا الذباب؟ فكيف يحلمون أنهم يخلقوا الإنسان أو يعيدوا الحياة إلى الإنسان؟ قالوا لا، مجرد أن يحكم الإنسان بالموت حقيقة تموت جميع الخلايا، تعد بملايين الملايين إلى ما لا يحصى، تموت تلقائيا في المخ، فمن المستحيل في حالة تامة علميا أن تعاد الحياة إليه. لماذا؟ لأن الحياة بيد من؟ بيد الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا كلامهم هم، هم يخوضون ويخوضون ويخوضون وفي النهاية يقولون لا شيء. قال بعضهم ما قصة العلم البشري أو ما شأن العلم البشري مع البحث ومع الإبداع والاختراع إلا كمثل إنسان أتى إلى مكان ما ووجد فيه بابا فأخذ يحاول حتى يفتح الباب يعرف ماذا وراء الباب، فلما فتح الباب وإذا به في خلاء كبير وعليه سور عظيم، فنظر من جميع الجهات وإذا سور محيط به وفيه باب، قال إذا لم أفتح الباب لعلي أصل إلى النهاية. فكلما فتحنا بابا اكتشفنا أننا دخلنا إلى ميدان عظيم وسور أكبر من السور الأول، وهكذا كلما نفتح أبواب تتسع حتى في الأخير نعجز، حتى نكل، حتى لا نجد أننا نقول إننا لا نملك شيء. بحيث لو أن أي عالم الآن من المشتغلين بالفلسفة سئل هل تثبت شيء، هل فعلا هناك شيء ثابت تستطيع أن تثبته كحقيقة، يقول لك لو أنا أجيبك إجابة علمية حقيقية أقول لك لا شيء، لا شيء أبدا. ومن أعظم هؤلاء وإن كان قديم المسمى أليكس كارل الذي ألف كتاب تعرفونه جميعا الإنسان ذلك المجهول، سماها الإنسان ذلك المجهول. يقول نحن نجهل كيف تعمل الخلايا، ونجهل كيفية الأعصاب، نجهل كيفية التغيرات الفسيولوجية، يعني التغيرات الطبيعية التي هي تخضع معمليا، ممكن رصدها آليا ومعمليا عضويا نجهلها. فكيف بأمر الروح؟ حقيقة الروح لا يتكلمون عنها، لا يؤمنون بها، لكن قالوا نحن نجهل العمليات العضوية الجسدية الحسية، نحن نجهل كثير منها ولا نستطيع أن نعرف لماذا تصدر وكيف تصدر، لا نعرف كيف يتذكر الإنسان وكيف يختزن المعلومات وكيف يسترجع الذاكرة. عندما تقول له فلان يقول لك أيوة فلان، يعطيك عنه كلام طويل، كيف أين اختزن المعلومة وكيف لما سألت بسرعة أجابك وكيف وكيف، أشياء رهيبة جدا. من خلال اختراعهم أو صنعتهم للعقل الإلكتروني عرفوا أنه ذاكرة وشيء يخزن وشيء كذا. بعض الناس يتعجب يقول هذا عقل إلكتروني كيف يحرك الطائرات ويراقب المركبات الفضائية، التليفون أقرب مثال مثلا يعطيك الخط الفاضي على طول، يقول لك كيف هذا العقل. هم لما صنعوا هذا العقل ازدادوا حيرة وعجبا كيف يعمل عقل أضعف مخلوقات الله عز وجل. ليس العقل يعني ليس عقل الغبي أو الطفل، لا، أي كائن حي له مخ لا يستطيع أن يعرف كيف يعمل وكيف يستطيع أن يحتفظ بذاكرة أو بأشياء، عاجزين تماما مثل هذا الحجم وكيف تتم هذه العمليات العظيمة. إذا يا أخوان، إذا كان هؤلاء فلاسفة القرن العشرين عصر التطور، العصر الذي حقا لم يبلغ فيه العلم البشري مثل ما بلغ في أي عصر من العصور على الإطلاق فيما نعلم من التاريخ الموجود لدينا الآن، إذا كان هذا كلامهم معترفين بالجهل، يجهلون أنفسهم ويجهلون الكون فضلا عن جهل الروح، فضلا عن جهل الملائكة، جهل بالملائكة، فضلا عن جهل بحقيقة الله سبحانه وتعالى وذاته وصفاته، فإذا كان هذا كذلك فما ظنكم برب العالمين سبحانه وتعالى؟ من الذي يحيط علما بالله سبحانه وتعالى؟ ما ظنكم بالفلاسفة الأولين القدامى الذين لا يملكون مراصد ولم يعرفوا الذرة ولم يعرفوا هذه الأجهزة العظيمة، ومع ذلك يخوضون في هذه الآراء العقيمة السقيمة ويقولون الله كذا وصفة كذا وكذا، ويثبتون ما شاءوا وينفون ما شاءوا، ثم يرثها المنتصبون للإسلام، يرثون هذه العلوم وهذا الكلام، ويردون به الكتاب الصحيح كتاب الله، ويردون به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أن اليد أو مثلا العين أو كذا ما نثبتها لله، لأنها جوارح، لأنها يستلزم التبعير، لأن فيها كذا، لأنها تتركب، والتركيب ممنوع. أي التركيب؟ التركيب اللي كان يعرفوه العلماء القدامى الآن ما أحد يؤمن به من علماء الكيمياء المعاصرين. يقول لك هذا مجرد مثل لعب الأطفال. ما معنى التركيب الآن؟ تركب الأشياء من ذرات وكذا، هذا شيء ما عرفوه الأولين، وكلامهم فيه مثل لعب الأطفال، مثل كلام الأطفال. هم الكفرة المعاصرون ينقضون كلام الكفرة الأولين الثلاثة الأولين، فكيف يليق لأي فرقة وإن انتقلت الإسلام أنها تأخذ كلام أرسطو وكلام أفلاطون وأمثاله وتحكمه بما جاء من عند الله، وتحكمه في شرع الله وفي ماذا؟ ما هو في أمور بشرية معروفة أو أمور يمكن أن تكون معروفة، في أعظم شيء وهو في ذات الله سبحانه وتعالى. لو جاء واحد وقال نحن حكمنا العقل في قضية إقامة الحدود، شفنا أن السارق ما تقطع يده والعياذ بالله، مثلا واحد كذا عقله قال، أو العقل لما حكمنا علم الاجتماع شفنا أنه ما تقطع يد السارق، شفنا أن الربا ما في شيء، واحد رمي يدفع 1000 ب1100 ايشي، هذا راضي وهذا راضي ايشي، والزنا قالوا ما فيك حرية شخصية وهي راضية وزوجها رفي تنازل عنها ايشي. يعني هؤلاء الذين يحكمون العقل في هذه الأمور نرفض هذا الكلام، نحن المؤمنين رفضا باتا، ونقول هذا كفر وهذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا. فكيف من يحكم العقل في حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ هذا أجهل وأجهل، وهذا أشد كفرا وأشد ضلالا. فمن اقتبس منهم تحكيم ما يسمى العقل في مثل هذه الأشياء فلا شك في ضلاله ولا شك في خطله. حتى الأشياء المحسوسة مثل ما ضربنا أمثلة بالحدود أو بالربا أو بالزنا، يقول اللي هو نفس الاستذكاري هذا مثلا، يقول كل شيء مخالف للفطرة يدفع الإنسان ثمنه ضريبة الفطرة. كيف؟ نحن نعلم أن الزنا مخالف الفطرة ولا يمكن الإنسان أن يرضاه والعياذ بالله، لا منه ولا عليه. طيب هؤلاء ناس لا يؤمنوا بالله، لا يؤمنوا بالله. نحن المؤمنين بالله يكفينا أن نعلم أن الله حرم الزنا، بل نعلم أنه حرم النظر، نحن ما ننظر أصلا، نظرة الزنا نحن ما ننظر للأجنبية لأن الله حرم النظر. وإن نظر يقول له واحد إيش فيه، يمكن ما كنت شفتها على الحقيقة، يمكن شفتها في صورة، إيش فيه، إيش ضرها ولا إيش ضرني؟ يقول لا، الله حرم، فنحن يكفينا أن الله حرم وأن هناك عقوبة وهي النار. طيب هذول اللي ما يؤمنوا بالنار ولا بالله ولا بالنبوة، يقول لك في عقوبة، إيش هي العقوبة؟ قال لا لم تخالف الفطرة في أي شيء إلا ودفع الإنسان عقوبة مخالفة الفطرة، يسمونها هم عقوبة مخالفة الفطرة. قال له كيف؟ قال له ضرب لكم مثل خروج المرأة إلى العمل، خروج المرأة إلى العمل دفع العالم المتحضر كما يسميه وهو العالم المتأخر، دفع ضريبة خروج المرأة بأبهض الأثمان، تفككت الأسرة، نشع الإجرام، قل عدد السكان، قلت الروابط الاجتماعية، ضاع كذا ضاع كذا، وأخذ يعدد فيما دفع العالم الغربي من ضريبة نتيجة أن المرأة خرجت من بيتها. سبحان الله العظيم، كيف يعني المؤمن الذي يؤمن بالآخرة وبعذاب الله خوفهم من عذاب الدنيا، خوفهم من ضريبة عقوبة الدنيا، كيف المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى؟ وضربوا أمثلة حقيقية لا مانع أن نستطرد فيها لأن إن شاء الله كلها مفيدة. قالوا مثلا كيف خروج المرأة إلى البيت؟ إذا خرجت المرأة للعمل وعمرها 20 سنة، نحن نوضح هذه الحقيقة يا إخوان، لأنه قد يوجد في مجتمعنا بعض الجهال أو في صحافتنا أو كذا بعض الجهال يقلدونهم بغير عقل، هو يضرب أمثلة في الأرقام، ما عندهم كلام، عندهم رياضيات، كلام أرقام. قالوا كيف لو عملت المرأة وعمرها 20 سنة المرأة تستطيع أن تعمل حتى تبلغ 45 سنة أو 50 مثلا. المرأة التي تشتغل من يوم عمرها 20 إلى أن يصير عمرها 45 سنة أو خليها 40 سنة، بعد 20 سنة نشوف الإنتاج مقدار، نقول مقدار إنتاج المرأة من الآن إلى بعد 20 سنة، الآن عمرها 20 إلى أن يكون عمرها 40. لو الآن توظف جميع النساء في المجتمع اللي أعمارهن 20 أو فوق 20، نحسب بعد 20 سنة نشوف كم يطلع الإنتاج، يطلع نسبة تقريبية معينة نحسبها. لو أنها تزوجت كذا، قال لو ما في عمل للمرأة تزوجت المرأة، إيش يكون بعد 20 سنة؟ بعد 20 سنة بعض هؤلاء النساء يكون عندها ما بين 5 إلى 8 أطفال، الكبير منهم عمره فوق 20، الكبير منهم عمره فوق 20 سنة. إيش يكون عندنا بعد 20 سنة هناك؟ يكون عندنا بعد 20 سنة يعني عاملات عدد معين، 1000 عامل عجوز عمره فوق 40 سنة، صح ولا لا؟ لكن هناك بالمقابل إيش يكون عندنا؟ يكون عندنا 1000 أم في البيت، ومع كل واحد منهن ولد عمره 20 سنة. شوف 1000 ولد عمره 20 سنة ممكن يبدأ ينتج من جديد، ويكون عندها 1 ل15، وعندها 1 ل13، وعندها 1 ل10، وعندها 1 كذا. إذا المنتوج النهائي أضعاف المنتوج الآن لو أن المرأة عملت. كلام بشر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وما قرأ قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا عرف قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، ولا شيء من هذا الكلام، إنما حقائق رياضية جاءوا بها. ولذلك نأخذ هذا الجانب وهو جانب بسيط جدا، قالوا أخطر شيء يواجه العالم الغربي اليوم نقص السكان. سبحان الله، الهند مثلا يقول بلاد فقيرة، إندونيسيا، معظم إفريقيا بلاد فقيرة، ومع ذلك نجد أن السكان يتزايدون فيها ولا تحتاج يد عاملة، يبغوا يخففوا والناس يتزايدون فيها. العالم الغربي عجيب، من أخطر المشكلات التي تواجهه أنه في كل سنة عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد. يقولون، ومنهم هذا الدكتور الاستشاري يقول، من أعظم سبب لذلك خروج المرأة لتعمل. طيب مع الزمن إيش ينتج مع الزمن؟ ينتج مع الزمن أن هذه الحضارة، أن هذا الإنتاج الحضاري يتحول إلى آلات عاطلة ليس لديها من يعمل، لأن الأمة مع الزمن تشيخ، ويكون عوامل الموت فيها أكثر من عوامل الحياة، فتشيخ وتهرم، وتتحول الحضارة الغربية إلى تركة يرثها الإنسان الأكثر عددا، يرثها المجتمعات الأكثر عددا. كل كلام لا يستفيه لا قال الله ولا قال رسول الله، وإنما هو كلام ناس يبحثون فقط بالعقل وبعلوم نظرية، وكلها دلائل عقلية لمن؟ لأولي الألباب. إنما يتذكر أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أين أولي الأبصار وأين أولي الألباب الذين يقفون عندما أمر الله به سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك أن نقف عندما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فما أخبر الله عن نفسه سبحانه وتعالى آمنا به وسلمنا له فيه، وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به وسلمنا له فيه. وكل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى ذكره أو أمرنا به أو فرضه، حكم مثلا عمل المرأة أو قوامة الرجل على المرأة، حد الزنا، حد الخمر، حرمة الربا، كل شيء شرعه الله يجب أن نتمسك به لنسلم من عقوبة الدنيا ومن عقوبة الآخرة. نفس الموضوع، نفس قضية الربا، زي ما قلنا مثلا يقول لك واحد رضي من يقرض واحد 1000 ريال ورضي من يعطيه 100 ريال، ليش انت تقول حرام؟ طبعا الرضا يا اخوان كما تعلمون ما هو شرط الرضا، لان الزاني والزانية متراضين ولا لا؟ الغالب يعني ما هو الرضا، الاعتبار ما هو بالرضا، الاعتبار هل هذا حلال ولا حرام. طيب هذا البنك الذي يأخذ الأموال من الناس ويأخذ أضعاف مضاعفة منك ويشغل أموالك، لماذا بعد فترة من الفترات هذا البنك أفلس؟ كيف يفلس؟ فلس من إيه؟ هو جمع ودائع وجمع أموال يشغلها وينول بها مشروعات، والمشروعات تدي أرباح، كيف يفلس؟ الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويرجي الصدقات، حكم قاله الله عز وجل. القوانين الرياضية تقول ما يمكن يفلس واحد يدفع الألف ويأخذ ربح مية، وبعدين الألف ومية يتركب منها كمان ربح مركب وجدولة ومدريش لا لا لا، هذا قوانين الرياضة تقول كده. لكن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، مهما تضخمت البنوك الربوية فهي مصيرها إلى الإفلاس وإلى المحق. وهذه بعض العقوبة، هذه عاجل العقوبة. تقول هذا كلام لما نظرهم وبحثوا، وإذا قالوا كل مخالفة للفطرة تقتضي من المجتمع، من الأمة، من العالم المتحضر، تقتضي من عقوبة، تأخذ من عقوبة. فكيف بالمؤمن الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى لو ما عاقبنا إلا بعقوبة الدنيا؟ لا، لهذا الأمر المؤمن ينزجر عن العقوبات، عن المحرمات، لعلمه بعقوبة الآخرة، لعلمه بأن هناك نارا لو سيرت فيها جبال الدنيا لذابت من شدة حرها، عاذنا الله وإياكم. نارا غمست، نار الدنيا غمست في البحر 70 مرة ثم بقيت هي هذه النار التي نصطفي بها. هذه النار بعد أن غمست في البحر 70 مرة بقيت هذه النار التي لا يطيق الواحد منا أن يدخلها، فلا تساوي أن يعصى الله عز وجل. معصية الله عز وجل، ولو تمتع الإنسان بجميع لذائذ الدنيا، ولو عاش 1000 أو 1,000,000 سنة متمتع بجميع لذائذ الدنيا، لا تعادل معصية الله عز وجل. ولذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي تعلمونه جميعا أنه يؤخذ بأنعم أهل الجنة، أهل الأرض، من أهل النار. أنعم واحد كان في الدنيا، أسرف واحد كان في الدنيا، فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة، ويقال له هل ذقت من نعيم قط؟ هل مر بك خير قط أو نعيم قط؟ فيقول لا أبدا ما مر بك. وبالمقابل يؤتى بأكثر أو أكثر أهل الأرض من أهل الجنة، عن الجنة الإنسان الذي كان في عيش فقر شديد وفي مرض وفي آلام طول عمره، فيغمس في النار يصبر فيها غمسة واحدة، قطعة واحدة في الجنة. هذا المعذب في الدنيا يغمس في الجنة طبغة واحدة في غمسة واحدة. فيقال هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شرا قط؟ يقول لا أبدا، انت ذلك كله. إذا ما قيمة الحياة مع معصية الله سبحانه وتعالى؟ وما قيمة كل نعيمها ولذائذها مع طرفة عين من الحرام؟ قال بعض السلف يقول لو أن الإنسان، والله تعالى لم يتعبدنا بذلك، لكن لو أن الإنسان خلع عينه إذا نظرت إلى معصية، لو قلعها وسلم من عذاب النار لكان خيرا له، ولا لا خيرا له من أن يلقى في النار العين وكل الجسد. سبحان الله، يعني لو عرف الإنسان حقيقة الطاعة وحقيقة العبادة وآمن بالجزاء وآمن بالجنة والنار، لو يقلع عين من جرد فوضي الحرام يقلعها خيرا له ولا ينظر إلى هذا الحرام، فما ذلك من يفعل الفاحشة والعياذ بالله، فما ذلك بمن يقصر ويضل، صلى الله العافية. الشاهد يا اخوان ان الله سبحانه وتعالى شرع لنا الخير كله وشرع لنا الهدى كله، واعظم هذا الهدى الايمان بصفات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه سبحانه وتعالى. ويجب علينا التسليم لله فيما اخبر عن نفسه، مثل ما يجب علينا التسليم له فيما شرع من حدود واوامر وفرائض وواجبات، مثل ما اخبرنا ان الصلوات 5 وأن هذه 4 وهذه 3 وهذه 2 وسلمنا ولم نعترف بعقولنا، لا يجوز أن نعترف بعقولنا لماذا يقول له يد، لماذا يقول له عين، كيف يستوي، كيف ينزل، هذا من أكبر الباطل. هذا مثل ذلك، نسلم بهذا مثل ما سلمنا في ذلك. أقول هذا الكلام لأننا سنقدم إن شاء الله على بحث موضوعات سببها جميعا الغفلة عن مثل هذه الأمور، وسببها جميعا أن البشر، العقل البشري أو الناس المبتدعة الذين سألتموني الأخوة عن بعضهم، أنهم خرجوا عن الحد الذي جعله الله تعالى للعقل وغلوا وخرجوا عن طورهم وحكموا عقولهم فيما أنزل الله وبما شرع الله سبحانه وتعالى من الوحي. ونبدأ الأسئلة، بعضها يتعلق بالدرس الماضي بتوحيد الألوهية، وهو دائما كما تعلمون مهم، ولا سيما ان بعضها مرتب على اجوبه ماضيه. نبدا به ثم نستعرض ان شاء الله البقيه، ان شاء الله نستطيع ان نكملها باذن الله الى الاذان. اخ يقول نرجو ذكر شروط لا اله الا الله 7 مع شرحها وجزاكم الله خيرا. هذا قد يقتضي محاضرة، لكن نقول أن الشروط للعلم يجيبها لكم به الشيخ كما ذكرها الشيخ سلمان بن عبد الله للشيخ رحمه الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. العلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مر معنا في مراتب الشهادة، أن المرتبة الأولى مرتبة العلم واليقين، أن من كان في قلبه شك فهو كافر عياذ بالله. علم يقين وإخلاص، الإخلاص وصدق، الإخلاص والصدق. تعرفون كيف نعرف أهمية الإخلاص وأهمية الصدق؟ انظر للمنافقين، المنافقين لم يخلصوا دينهم لله، وأهل الكتاب لم يخلصوا دينهم لله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا، أي أهل الكتاب في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا.